أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، هل المقصود بالشفاء داء العين أم العين نفسها؟ وجزاكم الله خيرا. داء هو داء العين المحفوظ عند أهل العلم في الكمأة أو ما يسمى بالفقع، أن ماءها شفاء للعين لداء العين مثل الرمد ونحوها من الأمراض التي تكون في العيون. أما العين التي تصيب بالحسد والعياذ بالله أو العائن يتعين فهذا غير، ليس له علاقة بالحديث. ماءها شفاء للعين المراد به مرض العين، وهذا مجرب في أخذ ماء الكمأة أنه شفاء لمرض لأمراض تكون في العين، وذكر هذا أئمة الحديث في شروحهم وأن هذا مجرب والأطباء يحمدونه. أما بالنسبة للعين الذي هو الحسد والنظرة فهذه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم علاجها كما في حديث سهل بن أبي بيضاء رضي الله عنه لما استحم وتجرد فرأى الرجل بعض الصحابة جلده فأعجبه بياض جلده فقال: ما رأيت اليوم ولا كجلد عذراء. فسقط سهل محموما في مغتسله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سهل مريض، وأخبر بأن رجلا مر وقال كذا وكذا فقال علي به، فلما جاء بالصحابي قال عليه الصلاة والسلام: علام يقتل أحدكم أخاه، علام يقتل أحدكم أخاه، هلا بركت عليه، أي هلا قلت ما شاء الله تبارك الله، اغتسل له. فأمره أن يغتسل فاغتسل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على سهل من الغسل فصب عليه فكأنما أنشط من عقال فقام كأن لم يكن به بأس. فهذه العين التي تكون بالنظرة شفاؤها يكون بالاغتسال، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا استغسلتم فاغتسلوا. فإذا طلب من الإنسان أن يغتسل لا يكابر ولا يقول لا وكذا، وخاصة إذا كان يعرف من نفسه ذلك أو يعرف أنه رأى الشخص. وقوله عليه الصلاة والسلام: علام يقتل أحدكم أخاه هلا بركت عليه، يدل على أنه ينبغي للمسلم إذا رأى من أخيه المسلم شيئا يعجبه أن يقول ما شاء الله تبارك الله، وإلا لم يخلو من تبعه، لأنه يتسبب في أذية أخيه المسلم، وإذا تسبب في أذية أخيه المسلم فإنه يتحمل تبعة ذلك لأنه يحب الشر لإخوانه المسلمين. فمن يعلم من نفسه أن عينه وأنه يتعجب من الأشياء فعليه أن يلزم ذكر الله عز وجل بقول ما شاء الله تبارك الله. فإذا رأى من أخيه سرعة الحفظ أو رأى منه حفظ القرآن أو كان معه في تعليم أو تعلم أو كان معه في تجارة فرأى الرزق عليه له ميسرا أو رأى عنده خبرة في عمله أو في فعليه، إذا رأى ذلك أو أعجبه بمجرد أن يرى شيئا يعجبه يقول ما شاء الله تبارك الله، لأنه قد يرمي نفسه كما قص الله في قصة صاحبي المزرعة حينما قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، فرمى نفسه بالعين والعياذ بالله. فهذا يذكره العلماء أن الإنسان قد يتعين في نفسه. العين هذه علاجها الرقية، قوله عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى. فإذا رمي الإنسان بعين فإنه يرقى ويغتسل من يعلم أنه تعين فيه يغتسل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وحصل به الشفاء بإذن الله عز وجل، لأن الشياطين تفر من الماء البارد. وهذا كما قص الله في قصة أيوب عليه السلام: هذا مغتسل بارد وشراب. والعين علاجها بالطرق المشروعة المعروفة. أما بالنسبة لمرض العين فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكمأة وهي التي تسمى اليوم بالفقع هذه علاج، ماؤها علاج العين، يكتحل به بطريقة يعرفها الأطباء، يسأل عنها الأطباء ولا يفعلها الإنسان من عند نفسه، والله تعالى أعلم.